بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هذا كما قلنا رواه أبو داود الترمذي وقال حسن غريب، يعني حسن باعتبار سنده، غريب باعتبار كونه من طريق واحد. فإذا قلنا فإن لم يكن بالتشديد فيكون معناه فإن لم يكن رطبات، والتخفيف على معنى فإن لم يكن رطب. وفيه سنية تعجيل الفطور، كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، ففيه سنية تعجيل الفطور، وأنه على رطب قدمه على اليابس، فيقدم الرطب على اليابس إن وجد، فإن لم يوجد فيفطر على تمرات. وفي لفظ الطبراني وإذا لم يكن رطب لم يصل حتى يأتيه بتمر وماء، بتمر وماء. طبعا هناك حكمة يعني طبية من البداء بالتمر في الإفطار، لأن طبعا لأجل ما يكون فيه حلاوة يعني أو سكر، لأن التمر يبقى 90% منه مواد سكرية، فطبعا على طول بيمتصه وبيوصل للمخ، يغذي المخ بالجلوكوز، يعني المخ طبعا محتاج لايه، للشيء الحلو. فوالله تعالى اعلم لعل هذه من الحكم يعني. وفي الحديث ايضا اذا افطر احدكم فليفطر على تمر، فان لم يجد فعلى ماء فانه طهور. ولو كان بمكه، لانه صلى الله عليه وسلم صام بمكه عام الفتح اياما من رمضان، ولم ينقل عنه في ذلك ما يخالف عادته المستقرة من تقديم التمر. وفي معنى الرطب والتمر كل حلو لم تمسه النار. نعم. وحتى حسوات أي شرب شربات من ماء. وعن سلمان ابن عامر مرفوعا إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وهذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه وغيرهم. وقلنا من قبل إن من كان عنده ماء وعسل فإنه يقدم الماء للحديث. للأسف يحصل كثير، خاصة في السعودية بيبدأوا بالإيه، ناس كتير بتبدأ بالإيه، بالقهوة، بقهواهم المعروفة، لأن طبعا دي فاتح من فواتح الشهية، تنبه الشهية للطعام. لكن الأقرب للسنة والأصح أن يبدأ بالإيه، بالتمر، وإن عدم يكون بالإيه، بالماء. طيب إن لم يجد لا ماء ولا شرابا ولا طعاما ماذا يفعل؟ ما قلنا لأكل أي شيء، إزاي هم مش لاقي شيء خالص. أي نعم، ينوي الفطرة بقلبه، ينوي الفطرة بقلبه ويكفي. لماذا؟ لأن الحديث قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم من مما قيل في الحديث فقد أفطر حكما وإن لم يفطر حسا، فقد أفطر الصائم لأن وقت الصيام انتهى، فهو الآن حتى لو لم يأكل هو في حكم إيه؟ المفطر. فهو قيل أفطر حكما وإن لم يفطر حسا، لكن يسن له أن يبادر، وليس هذا ببعيد. ولكن يضعف هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم بالوصال إلى السحر، يعني يضعف هذا التفسير للحديث فقد أفطر الصائم أفطر الصائم حكما. لا، كونه أذن لهم بالوصال إلى السحر يدل على أنه ليس لا يترجح هذا التفسير، اللي هي فقد أفطر الصائم وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني أفطر حكما، لا هي أفطر كما فسرناها من إيه، من قبله. والله تعالى أعلم. يقول ويحرم فصل، ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان لأنه ترك فريضة من غير عذر، وعليه امساك بقية يومه الذي أفطر فيه لأنه أمر به جميع النهار، فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي، وعليه القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم ومن اتقاء فليقض، وهذا صحيح. الكلام هنا على أحكام الفطر في رمضان، أحكام الفطر في رمضان، فبدأها بأهمها وأخطرها، وهو أن يفطر الإنسان في رمضان من غير عذر. يقول: ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، لأنه بهذا ضيع فريضة من غير عذر. قال الموفق رحمه الله: كل من أفطر لغير عذر، ومن ظن أن الفجر لم يطلع وقد طلع، أو أن الشمس قد غابت ولم تغب، والناتي للنية ونحوهم يلزمهم الإمساك بغير خلاف بين أهل العلم. هذا كلام الموفق. فإذا هذا عليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه، مش يقول أنا كسرت الصيام أو انتهكت حرمة الصيام بالإفطار مثلا ويتمادى في الأكل باقي اليوم. هذا إذا سأل أو استفتى أو أراد أن يتوب فنقول له: عليك أن تمسك باقي اليوم، عليك أن تمسك باقي اليوم. لماذا؟ لأنك أمرت بالصيام في جميع النهار، فكونك خالفت في جزء من النهار لا يبيح لك التمادي في المخالفة في باقي الإيه هذا اليوم، وإن كان عليك مع ذلك الإيه يعني القضاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن اتقى فليقض فليقض. هذا صحيح، وإن كان هناك حديث ضعيف: من أفطر يوما من رمضان، معنى الحديث يعني بغير عذر، لم يقضه صوم الدهر وإن صام، لكنه ضعيف، الله تعالى أعلم. ويجب الفطر على الحائض والنفساء، للحديث الصحيح: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ويجب الفطر على الحائض والنفساء. طبعا النقاء من الحيض والنفاس هذا يعني أحد شروط إيه؟ صحة الصيام، أحد شروط صحة الصيام. وأيضا هو لا يجب يعني، وأيضا أحد شروط الوجوب، يعني الحائض والنفساء لا يلزمها الصيام ولا يصح أيضا منهما بالإجماع، ويلزمهما أيضا قضاء هذا اليوم إجماعا، يلزمهما قضاء اليوم إجماعا. والدليل هذا الحديث: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ نعم. فإذا طهرت الحائض والنفساء في أثناء النهار فإنهما يمسكان ويقضيان، يمسكان لزوال المانع، ويقضيان لعدم من وجود النية من أول النهار. هذا رواية مشهورة عن الإمام أحمد، عن الإمام أحمد رواية أخرى: لا يلزمهما إن هذا، هل هذا مثل الأول الذي يعني أفطر يوما من رمضان غير عذر؟ لا، هذه معذورة، الحائض أو النفساء معذورة. فالرواية الأولى عن الإمام أحمد: إنهما إذا طهرتا أثناء النهار فإنهما يمسكان، يعني على أساس إن إيه احتراما محافظة على حرمة اليوم، حرمة اليوم، واضح؟ ويقضيان بعد ذلك، يمسكان لزوال المانع ويقضيان لعدم النية من أول النهار. الرواية الأخرى عن الإمام أحمد: لا يلزمهما الإمساك، يعني طبعا لا شك أن عليهما القضاء، لكن لا يلزمهما الإمساك باقي اليوم، لأن النهار في حقهما غير محترم، ليس لو حرمة رمضان في حقه الحائض والنفساء، إذ يجوز لهما الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا، وهما لا يستفيدان من الإمساك شيئا، ولكنه مجرد حرمان لهما، إذا يلزمهما القضاء فقط. وهذا ما رجحه الشيخ العثيمين حفظه الله تعالى. قال في حاشية الروض المربع: أما الإمساك فعلى الأصح، وفاقا لأبي حنيفة، واختاره الشيخ وغيره، يعني أنهما يمسكان. وأما القضاء فحكي إجماعا، إذا الإمساك في خلاف، أما القضاء فطبعا إجماع. وحكاه الوزير وغيره اتفاقا، وقال الموفق وغيره: لا خلاف فيه، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المقصود إيه؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر إيه؟ فأفطر فعدة من أيام أخر. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ويحرم فعله إجماعا، يعني يحرم على المرأة أن تصوم، المرأة الحائضة النفساء يحرم عليها بالإجماع أن تصوم. قال الشيخ: ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أنه ينافي الصوم، فلا يحل مع الحيض أو النفاس يعني الصوم، ومن فعل منهن حاله لم يصح منها، لا يمكن المرأة الحرة نفسها إذا تعمدت الصيام طبعا لا يصح على الإطلاق. وهو وفق القياس، فإن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، فصيامها وقت خروج الدم يوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض فيكون صومها في ذلك صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم. يقول: وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة. يعني هنا و إيه المقصود بوا؟ يعني ويجب الفطر، يجب الفطر على شخص آخر غير الحائض والنفساء، وهو من يحتاج إلى الفطر لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه، لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه. فإذا كان لا يستطيع أن ينقذ الغريق أو يطفئ الحريق إلا بالإفطار، ففي هذه الحالة يجب عليه الإفطار حتى لو في أثناء رمضان، يجب عليه أن يفطر إذا احتاج إلى الإفطار لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه، لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء، لأن الصوم أن يعوض بأن يقضي اليوم بعد ذلك. لكن النفس إذا أهلكت وإذا تلفت فإنها لا تسترد. قال في حاشية الروض المربع: جزم به غير واحد من أهل العلم وصوبه في تصحيح الفروع وغيره، ومثله من ذهب في طلب تائه. من ذهب في طلب تائه، شخص ضل في الصحراء مثلا أو شيء مثل هذا، فذهب في طلب هذا التائه، فلو ذهب صائما لم استطاع ذلك، فأيضا هذا لإنقاذه من الهلكة. وهذا التائه بقى سواء كان إيه مالا أو كان إنسانا، مال زي إيه جمل مثلا أو مثلا شاء أو يعني أي شيء ضل عنه هو يعني يذهب لاسترداده، أو مغصوب شيء مغصوب فذهب ليسترده ويدركه. كذلك الرعاة ونحوهم إذا اشتد بهم العطش فلهم الفطر، فإن الضرورة تبيح مثل هذا. ولا يترك التكسب من أجل خوف المشقة، ولا يترك التكسب من أجل خوف المشقة. قال الأجري: من صنعته شاقة وتضرر بتركها وخاف تلفا أفطر وقضى، وإن لم يضره تركها أثم وإلا فلا. وقال: هذا قول للفقهاء رحمهم الله تعالى، وذكر الحنفية وغيرهم أنه لو ضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة فله أن يفطر ويقضي إن أدرك عدة من أيام أخرى، وإلا أطعم عن كل يوم نصف صاع. وأنه لا شك في الحصاد ونحوه إذا لم يقدر عليه مع الصوم، ويهلك الزرع بالتأخر. يعني واحد عنده زرع ومحتاج إلى أن يقوم بنفسه بحصاد هذا الزرع، وإذا أخر الحصاد ولا يمكنه الحصاد إلا بالإيه؟ بمشقة بالغة جدا تلجئه وتضطر إلى الإفطار، وإذا أخر الحصاد تلف هذا الزرع. ففي هذه الحالة يقول: لا شك في أنه يباح له الفطر في هذه الحالة وعليه القضاء. وكذا البناء ونحوه إذا خاف على المال انصام وتعذر العمل ليلا جزم به غير واحد. وطبعا الضابط لهذا كله يعني اتقوا الله ما استطعت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأسباب الفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والخوف. الخوف على هلاك من يخشى عليه بصوم، الخوف على هلاك من يخشى عليه بصوم كالمرضع والحامل، ومثله مسألة الغريق. وأجاز شيخ الإسلام الفطرة للتقوي على الجهاد وفعله رحمه الله، وأفتى به لما نزل العدو دمشق في رمضان، وأنكر عليه بعض المتفقهة كيف يفطر في رمضان لأجل محاربة التتار. فقال شيخ وقال له هؤلاء المتفقهة: هذا ليس بسفر، لأننا ما زلنا في داخل دمشق، ما سافروا، كيف تفطر وأنت ما يعني سافرت؟ فقال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا فطر للتقوي على جهاد العدو، وهو أولى من الفطر للسفر. يعني إذا كان مصلحة الترفيه عن المسافر والترخيص له أبيح له الفطر في رمضان، يعني مصلحة السفر أو مراعاة مشقة السفر، فكيف بدفع العدو عن بلاد المسلمين؟ فلا شك أن هذا هو الفقه. قال شيخ الإسلام: هذا فطر للتقوي على جهاد العدو، وهو أولى من الفطر للسفر. والمسلمون إذا قاتلوا عدوهم وهم صيام لم يمكنهم النكاية فيهم، فربما أضعفهم الصوم عن القتال، فاستباح العدو بيضة الإسلام. وهل يشك فقيه أن الفطر ها هنا أولى من فطر المسافر؟ وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح بالإفطار للتقوي على عدوهم. قال ابن القيم: إذا جاز فطر الحامل والمرضع لخوفهما، وإذا جاز فطر من يخلص الغريق، ففطر المقاتلين أولى بالجواز، وهذا من باب قياس الأولى ومن باب دلالة النص وإيمائه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فإن أفطر لضرر العطش فزال بالشرب، يعني العطش أضر به ضررا شديدا حتى اضطره إلى أن يفطر بشرب الماء، فزال عطشه بالشراب، لزمه الإمساك حتى يضر به ثانيا، ولا يجوز أن يعمل عملا يصل به إلى الضعف. اكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فانتهينا في شرح منار السبيل إلى قوله: ويسن لمسافر يباح له القصر، لحديث: ليس من البر الصيام في السفر، متفق عليه. ورواه النسائي وزاد: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. وإن صام أجزاء، نص عليه، لحديث: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم والنسائي. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا متفق عليه. قوله: ويسن لمسافر يباح له القصر، يعني يسن الفطر لمسافر يباح له القصر حتى ولو كان سفره بغير مشقة. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الفطر للمسافر أفضل وإن لم يجهده الصوم، حتى لو لم يكن في الصيام مشقة وجهد عليه. وقال ابن حبيب المالكي: وثبت في السنن أن من الصحابة أو كان من الصحابة من يفطر إذا فارق عامر قريته، مجرد أن يفارق، يخرج في سفر فيفارق المباني القرية ويخرج إلى الفضاء كان يفطر، ويذكر أن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا هذه حجج من فضل الفطر مطلقا، فضل أو استحب الفطر مطلقا عند الصيام. أولا أن ذلك يعني هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن نقبل رخصة الله، فإنه يحب أن يعني تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيه. كذلك ثبت عن بعض الصحابة أن هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا هذا كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام. وعبارة المقنع: والمريض إذا خاف الضرر والمسافر استحب لهما الفطر. وأما كونه جائزا فبالنصوص وإجماع المسلمين. قال الشيخ: سواء كان سفر حج أو جهاد أو تجارة ونحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله وتنازعوا في سفر المعصية، يعني نزاع العلماء هم هو في السفر الذي هو سفر معصية، مسافر ليقطع الطريق، مسافر ليقتل، مسافر ليفعل أي شيء محرم، فهذا سفر معصية. هناك فريق من العلماء يرى أنه ما زال يترخص، وفريق آخر يرى أنه ليس من حقه الترخص، لأن الرخص أعينت للترفه وللتخفيف عن المسافر، فتمتع العاصي بسفره بهذه الرخص فيه عون له على هذه المعصية. والقاعدة عندهم أن الرخص لا تناط بالمعاصي. فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر باتفاق الأمة. وقال يجوز في كل ما يسمى سفرا ولو كان قصيرا. لكن إن شق عليه الصيام في السفر يعني إن هو هنا يقول يسن لمسافر يباح له القصر، يعني يسن الفطر لمسافر يباح له القصر. إذا هو مشى هنا على اختيار الإمام أحمد، هو تفضيل الفطر إيه مطلقا بالنسبة للقائم. طيب إن لكن مع ذلك قال يعني إن صام أجزأه، واضح. طيب لكن إن شق يعني إن شق عليه الصيام بأن أجهده، في هذه الحالة يكره له الصيام، يكره له فعل الصيام، ويكون الفطر في حقه أفضل، ومع ذلك صومه صحيح. يعني حتى إن كان يرهقه الصيام فأصر على أن يصوم مع تضرره بذلك، لكن طبعا يكون صومه إيه؟ لازال صومه صحيح. حكاه الوزير وغيره اتفاقا، وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة والأكثرون إلى أن الصوم أفضل لمن أطاقه. الصوم أفضل لمن أطاقه، ما دام لا يجهده فالصوم أفضل له، لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر. فإن تضرر فالفطر أفضل له من الصوم، لصوم النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه، ولأنه يحصل به براءة الذمة في الحال. فهذا فيما يتعلق بهذه الأفضلية، لأن إذا صام فإنه تبرأ ذمته ولا تبقى مجهولة، بجانب أنه سوف يصوم اليوم من رمضان، والصيام في رمضان مع الصوام يكون أعول له على أداء هذه العبادة، بخلاف ما إذا كان الصيام في غير رمضان وهو منفرد بالصيام، فعدم وجود من يعينه على الصيام ويراه الصائمين حوله ربما يعني أضعف عزيمته وجعله يتراخى فيه، يعني القضاء. وأما جوازه فقال الشيخ باتفاق الأئمة، جواز الفطر هو جائز باتفاق الأئمة، ولأن سواء كان قادرا على الصيام أو عارضا، وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق. ومن قال إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام، من قال إن الفطر جائز إلا من قال إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن المسألة في غاية الظهور. من قال إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وكذلك من أنكر على المفطر يعني في السفر فإنه يستتاب من ذلك، لأن شرط المنكر أن يكون منكرا، فهذا أمر جائز، فينبغي أن ينكر على من رخص. ومن قال إن المفطر عليه إثم فإنه يستتاب من ذلك، فإن هذه الأقوال خلاف كتاب الله وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف إجماع الأئمة. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الشارع أطلق السفر ولم يقيد، فما عد سفرا جاز فيه القصر والفطر إذا ترك البيوت وراء ظهره، فإنه ما لم يتجاوزها فهو حاضر غير مسافر. فيدخل في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني حتى لو كان ينوي السفر لكن ما زال في داخل البيوت العامرة في قريته أو بلدته، فلا يجوز له أن إيه أن يترخص بالفطر في داخل البلد. لماذا؟ لأنه لا يزال الآن إيه؟ حاضرا، لا يزال شاهدا. فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال أيضا شيخ الإسلام: ويفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه، كالتاج والجلاب والمكاري والبريد ونحوهم، وكذلك الذي له مكان في البر يسكنه. وأما من كان في السفينة ومعه أهله وجميع مصالحه ولا يزال مسافرا فلا يقصر ولا يفطر. يعني إنسان يعيش في السفينة معه يعني أهله ومعه جميع مصالحه ومقيم في السفينة صفة مستمرة، فهذا لا يقصر صلاة ولا يفطر. وأهل البادية الذين يشتون في مكان ويصيفون في آخر يفطرون في حال ظعنهم، يعني في حال إقامتهم لا في حال نزولهم، ويتتبعون المراعي. نعم. فقول الله تبارك وتعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، وكما نلاحظ هنا اطلق الله سبحانه وتعالى السفر اي سفر سواء في مشقة او غير مشقة. فقوله فعدة من ايام اخر معناها ايه؟ فمن كان منكم مريضا، ومن كان مريضا او على سفر فافطر، يقدر هنا فافطر فعدة من ايام اخر، يعني فليفطر وليقضي عدد ما افطر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال صلى الله عليه وسلم ما خيرت بين امرين الا اخترت ايسرهما. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. ويذكر ان هذا الحديث متواتر. وفي المسند وغيره ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. وفي الحديث خياركم الذين في السفر يقصرون ويفطرون. وفي الصحيح ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني رجل افطر الصوم افاصوم في السفر؟ فقال ان افطرت فحسن وان صمت فلا باس. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاه والسلام هي رخصه من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. ومن كمال حكمه الشارع ان خفف اداء فرض الصوم في السفر فانه قطعه من العذاب، وهو في نفسه مشقه وجهد، ولو كان المسافر من ارفه الناس فان فيه مشقه وجهدا بحسبه. لان السفر في حد ذاته قطعه من العذاب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام السفر قطعه من العذاب. واضح؟ حتى لو كان الانسان يعني يسافر في الطائره او في القطار وفي غايه الراحه وعدم الاجهاد، ومع ذلك هو لا يخلو ايضا من هذه من نوع مشقه. واتفق ائمه المسلمين على انه يجوز للمسافر ان يصوم ويفطر، واستحباب الفطر مقيد برمضان. استحباب الفطر مقيد برمضان، لماذا؟ لان لرمضان عده من ايام اخرى، فهو اذا افطر في رمضان بسبب السفر رمضان له عده من ايام اخرى، هناك ساعه يستطيع ان يقضي فيها هذا اليوم. طيب رجل كان مريضا يوم عاشوراء، او بتعبير اخر كان صائما يوم عاشوراء، ما حكم صيام هذا اليوم؟ مع سفره؟ نعم. ها؟ لماذا؟ نعم هذا هو الجواب. فأما صيام عاشوراء فنص أحمد على استحبابه حتى لو كان مسافرا، يستحب، لا يزال حكمه إيه؟ استحباب صيام يوم عاشوراء حتى لو كان مسافرا. لماذا؟ لأنه يفوته لأن محل الصيام عاشوراء يفوته، لو فاته يوم عاشوراء لن يعني يستطيع أن يكون هناك بديل له. واضح؟ كذلك وهذا قول طائفة من السلف استحباب صيام عاشوراء للمسافر لأنه يفوته محله إذا أفطر. وقياسه يقاس عليه يعني يوم عرفة لغير حاج بها. يوم عرفة أيضا يستحب صيامه حتى لو كان الإنسان مسافرا. لماذا؟ لأنه يفوت محله، يفوت محله. فإذا كل ما يفوت محله لعدم المانع فإنه يستحب صيامه. يقول في منارك، يقول فضيلة الشيخ العثيمين حفظ الله تعالى في هذه المسألة، ونحن بعدما نستعرض كل مسألة نحاول أن نأتي بكلام العلامة العثيمين حفظ الله تعالى لأنه لا يخلو من فوائد يعني كثيرة. يقول الشيخ قوله ولمسافر يقصر أي يسن الفطر لمسافر يقصر، وهو الذي يكون سفره بالغا مسافة القصر. فأما المسافر سفرا قصيرا فإنه لا يفطر. وسفر القصر على المذهب وعلى رأي جمهور العلماء يقدر بمسافة مسيرة يومين قاصدين للإبل، وهي مسافة 16 فرسخة، ومقدارها بالكيلو 81 كيلو و317 مترا بالتقريب لا بالتحديد. فعلى هذا نقول يعني 81 كيلو 317 متر. فعلى هذا نقول إذا نوى الإنسان سفر هذه المسافة فإنه يقصر، وحينئذ يسن له أن يفطر. ولذلك في كتب المذهب يقول إيه؟ وسن لمسافر يباح له القصر، يعني يقصد الإشارة إلى اشتراط الإيه؟ المسافة، وقد سبق أن ناقشنا هذا بالتفصيل. فإذا قال قائل لو صام يعني المسافر هل يأثم بذلك؟ الجواب اختلف العلماء رحمهم الله، هل الفطر أفضل أو أن الصوم مكروه. فالمذهب مذهب الحنبلي كراهة الصوم، فعلى رأي أبي محمد يعني الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى الصوم حرام، الصوم للمسافر حرام ولو صام لم يجزئه، ولكن هذا قول بعيد من الصواب لأن هذا من باب الرخصة. والدليل على هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصومون ويفطرون، ولم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يصوم. فالصواب أن المسافر له ثلاث حالات: الأولى أن لا يكون لصومه مزية على فطره ولا لفطره مزية على صومه، ففي هذه الحالة يكون الصوم أفضل، يعني الكفتان متساويتان، يكون الصوم في هذه الحالة أفضل له للأدلة الآتية: الأول أن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، ولا فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة، وهذا الحديث متفق عليه. ثانيا أنه أي الصيام أسرع في براءة الذمة، لأن القضاء يتأخر والأداء وهو صيام رمضان يتقدم. ثالثا أنه أسهل على المكلف غالبا، لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعد كما هو مجرب ومعروف. رابعا أنه يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان، فإن رمضان أفضل من غيره لأنه محل الوجوب. فلهذه الأدلة يترجح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أن الصوم أفضل في حق من يكون الصوم والفطر عنده سواء. الحال الثانية أن يكون الفطر أرفق به، يعني نتيجة المشقة التي تكون عليه في السفر، فلو أفطر يكون أرفق به، فهنا نقول إن الفطر أفضل. وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروها، لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله عز وجل، فهذا هو موضع إيه؟ الأخذ بالرخصة لأن فيه مشقة، فينبغي أن نذهب فيما يعني وسع الله علينا فيه. الحال هو أين هنا الثانية؟ بس يمكن تكون الثالثة طبعا لأنها خطأ موضع. أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة، فهنا يكون الصوم في حقه حراما، فهذا اختيار بالنسبة للشيخ، يعتبر هذا اختيارا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الناس أنه قد شق عليهم الصيام وينتظرون ما سيفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا بإناء به ماء بعد العصر وهو على بعير فأخذه وشربه والناس ينظرون إليه، ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، إن بعض الناس قد صام، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة أولئك العصاة، فوصفهم بالعصاة. فهذا ما يظهر لنا من الأدلة في صوم المسافر. ويتفرع على هذه الحال مسألة، وطبعا هذا الاختيار للشيخ العثيمين يخالف قول الجمهور، فإن الجمهور على أي الأحوال يعني يرون أنه لو صام مع المشقة فإن ذلك يجزئه مع الكراهة طبعا. ويتفرع على هذه الحال مسألة، وهي يعني هم في هذه المسألة ينغزون بها فيقولون: مسلم مكلف أفطر في رمضان لم يلزمه قضاء ولا كفارة. من هو؟ مسلم مكلف أفطر في رمضان لم يلزمه قضاء ولا كفارة. نعم كلمة ها. لا يعني جبنا قطرة كلمة واحدة. نعم او كبير في السن، جبنا صحيحة كانت محتاجة توضيح فقط. فالجواب كبير عاجز عن الصوم كان متفر، وطبعا ده مجرد حل للغة، ليس معنى ان هذا هو المذهب الراجح، كما سنبين إن شاء الله تعالى. إذن لو سافر من لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله، شخص كبير في السن عاجز عن الصيام، أو شخص يعني مريض مرضا مزمنا لا يرجى زواله وسافر، كيف يصنع؟ قال بعض العلماء إنه لا صوم ولا فدية عليه، لا صوم ولا فدية. لماذا؟ لأنه مسافر، لأنه مسافر، والفدية بدل عن الصوم، والصوم يسقط في السفر ولا صوم عليه لأنه عاجز. ففي هذه الحالة لا بيكون عليه صيام ولا يكون عليه يعني لا قضاء ولا كفر، لا قضاء طبعا لأنه عاجز تماما، واضح. والصوم يعني إيه؟ عاجز عن الصيام، فما هو البدل في هذه الحالة؟ الفدية. والصوم نفسه يسقط وجوبه عنه في الإيه؟ في السفر، واضح. فلا صوم عليه لأنه عاجز، وفي نفس الوقت بما أن الفدية بدل عن الصوم، وبما أن الصوم ساقط عنه، إذا فلا فدية عليه أيضا. لكن يقول الشيخ العثيمين لكن هذا التعليل عليل، لكن هذا التعليل عليل، لأن هذا الذي هو على هذه الحال لم يكن الصوم واجبا في حقه أصلا. هل الصوم أصلا واجب على هذا الشخص؟ هو أصلا غير واجب عليه، لا، وإنما الواجب عليه الفدية، فالفدية لا فرق فيها بين السفر والحضر. وعلى هذا فإذا سافر من لا يرجى زوال عجزه فإنه كالمقيم والفدية، فيطعم عن كل يوم مسكينا، وهو القول الصحيح. والقول بأنه يسقط عنه الصوم قول ضعيف جدا. فهذا فيما يتعلق بهذه المسألة الأولى. ثم قال في منار السبيل: ولمريض يخاف، ولمريض يخاف الضرر، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قوله ولمريض يخاف الضرر يعني ويسن الفطر، المعطوف على ما قبله، ويسن الفطر يستحب الفطر لمريض يخاف الضرر، يعني مريض يضره الصوم، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا الحكم هو بالإجماع، الجملة هو بالإجماع. قال الوزير: أجمعوا على أن المريض إذا كان الصوم يزيد في مرضه أنه يفطر ويقضي، وإذا احتمل وصام أجزأ، ولم يذكروا خلافا في الإجزاء. وفي الإنصاف: إن خاف المريض زيادة مرضه أو طوله، أو صحيح مرضا في يومه، أو خاف مرضا لأجل العطش، استحب له الفطر وكره صومه وإتمامه إجماعا. وإن خاف التلف وصام أجزأ، وقيل بلا خلاف وكره، وقيل يحرم، واختار الشيخ الفطرة للتقوي على الجهاد. قوله هنا وفي الإنصاف، وهو الإنصاف للمرداوي يعني، وهو كتاب متخصص في ذكر الخلاف في داخل المذهب الحنبلي، ثم ترجيح يعني أرجح الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالكتاب مشبع بالروايات عن الإمام أحمد والخلاف داخل المذهب والترجيح بين هذه الروايات في إطار المذهب الحنبلي. الذي أذكرك أن الشيخ علامة زمان الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى لما قدم إلى السعودية ولقي العلامة الكبير الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، فالشيخ محمد إبراهيم أراد أن يعني أن يختبر القادم الجديد، فيريد أن يختبره ويعني يستثيره يعني أو يعني يستفزه، فسأله قال: هل تعرف كتاب الإنصاف؟ هل تعرف كتاب الإنصاف؟ يقصد بذلك كتاب الإيه؟ الإنصاف للمرزاوي. فرد الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى فقال: نعم، كتاب الإنصاف الذي ليس فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 3 مرات. يعني ايه؟ عبارة جامعة تدل على اتعابه لكتاب كله. طبعا العلماء عبد الرزاق عفيفي يعني العلماء الذين كانوا قريبين منه جدا أساتذتنا يعني كانوا يقولون ايه؟ انه اعلم اهل الارض، والله تعالى اعلم، يعني كان في في في في, في, في هذا العصر اعلم اهل الارض رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اي نعم. فالكتاب فعلا يعني مشبع بالكلام خلاف داخل المذهب، حتى ان الشيخ نور الكافي احصى ان الكتاب من عده مجلدات، كتاب كبير ضخم، ومع ذلك ثلاث مواضع فقط فيها قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اي نعم. يقول في الانصاف: ان خاف المريض زياده مرضه، يعني هذه هي اعذار، الاعذار بالنسبه للمريض لكي يستحب له الفطر، ان يخاف زياده المرض او طول المرض بان يتاخر الجرء والشفاء. واضح؟ يعني طبعا احكام الصيام من الاشياء التي تتجلى فيها يعني واقعيه دين الاسلام، وان الاسلام دين يسر. ولذلك كما تلاحظون في سياق ايات الصيام قال تعالى ايه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، فان كان اثما كان صلى الله عليه وسلم ابعد الناس منه. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم والله عليم حكيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني كلمة حرج هنا نكرة في سياق النفي تعم قطعا. لماذا قطعا؟ لوجود من. لو قال وما جعل عليكم في الدين حرجا فهي أيضا صيغة عموم، لكن إذا دخلت عليها من فهذه أقوى من أقوى صيغ العموم. وما جعل عليكم في الدين من حرج، كما قال تعالى: ومن الظالمين من نصير. واضح؟ نعم. ففي أحكام الصيام بالذات حينما نتدرس نجد رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده التخفيف يعني الإنكار ضمنا على المتنطعين والمتخيقين والذين يعني يتكلفون فوق طاقتهم تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. فهذا من التنطع كما أشرنا إلى ذلك من قبل في إيه؟ أو من التعمق المنهي عنه في الوصال مثلا، وكما تلاحظ كثير جدا من الأحكام. فالإنسان يعني يأخذ برخص الله سبحانه وتعالى ولا يتشدد ولا يتعنت، فإن الله يحب أن تؤتى يعني هذه الرخص. فانظر هنا كيف تقدير مصلحة الإنسان ورعاية صحته، حتى إن كنا من قبل ذكرنا إن من الناس من يفطر لمصلحة الغير لإنقاذ غريب. إن كان الناس ينقذ إلا بأن يفطر ويمكن هذا، لأن اليوم يمكن أن يقضيه في عدة من الأيام الأخرى، لكن هذا غريب إذا هلك، وهذه النفس إذا تلفت بحريق أو بغريق، هذا هو الفقر. كذلك شخص مريض والصيام يعني ايه يضره اما بان يزداد مرضه او يتأخر الشفاء. ولذلك متى ما اخبرك الطبيب الثقة المسلم العدل يعني ان لك رخصة في الافطار وان هذا هو يعني مصلحتك وانك يضرك الصيام، فلا حرج في ان تأخذ يعني بهذه الرخصة، لا تستشعر في داخل نفسك ان هذا فيه ايه حرج. وتعلمون في حديث الثلاثة الرهط أنهم بلغهم أو بعض الصحابة بلغهم يعني أشياء عن رسول الله عليه السلام تنزههم عنها. فانظر لقلة الفقه، الإنسان يتنزه عن شيء كان يفعله رسول الله عليه السلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن أتقاكم لله وأعلمكم بالله أنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. فإذا الإنسان إذا كان مريضا يخاف زيادة المرض إذا صام، أو طول المرض يعني تأخر الشفاء، أو إنسان صحيح لكنه يخشى إن أفطر في هذا اليوم أن يصيبه مرض، أو خاف مرضا بعطش، وبالذات الناس عندهم بعض المشاكل مثلا في الكلى، بعض الناس يكون عندهم أزمات الربو مثلا وحساسية الصدر وهذه الأشياء، فنجد الناس أحيانا تشق على نفسها مع شدة المشقة التي تقع بهم نتيجة هذه المخالفة. ايضا امرأة مثلا مرضعة او حاملا وتخبر مثلا عن طريق الطبيبة بان الصيام يضرها ويضر جنينها، ايضا في هذه الاشياء كلها لا ينبغي الانسان ان يتحرج في تعاطي يعني رخص الله سبحانه وتعالى وتوسعته على عباده. يقول: ويكره الصوم واتمامه لمسافر يقصر، فعلة الكراهة اضرارهما بانفسهما، وترك تخفيف الله تعالى ورخصته المطلوب اتيانها. ولأن بعض العلماء لا يصحح صومه، هو ابن حزم، كما نقل عن أبي هريرة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. لكن لو فعل أجزأ إجماعا، لو فعل يعني صام مع المشقة، فإن الصيام يجزئه إجماعا لإتيانه بالأصل الذي هو العزيمة. وصار كمن أبيح له ترك القيام في الصلاة فتكلف وقام. وقال المجد: وعندي لا يكره لمسافر قوي عليه، واختاره الأدري وفاقا للجمهور، ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم وفاقا. مريض لا يتضرر بالصوم وفاقا، يعني المذاهب الأخرى على أساس أنه إن المرض خفيف، مرض خفيف، فيشترط أن يخاف زيادة المرض أو بطء البرء والشفاء. قيل لأحمد: متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع. قيل: مثل الحمى؟ قال: وأي مرض أشد من الحمى؟ وأي مرض أشد من الحمى؟ قال العلامة العثيمين حفظه الله تعالى: ويسن لمريض يضره، ولمسافر يقصر. المؤلف رحمه الله: وإن لم يفطر فقد عدل عن رخصة الله سبحانه وتعالى، والعدول عن رخصة الله خطأ، فالذي ينبغي الإنسان أن يقبل رخصة الله. يقول العلامة العثيمين: والصحيح أنه إذا كان الصوم يضره فإن الصوم حرام والفطر واجب، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. والنهي هنا يشمل قتل الروح ويشمل ما فيه الضرر. والدليل على أنه يشمل ما فيه الضر حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما صلى لأصحابه وعليه جنابة، ولكنه خاف البرد فتيمم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، تذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وإني خفت البرد. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يقول الشيخ العثيمين: فالمريض له أحوال. الأول أن لا يتأثر بالصوم، يعني مريض مرض خفيف مثل الزكام اليسير او الصداع اليسير ووجع الضرس وما اشبه ذلك، فهذا لا يحل له ان يفطر، وان كان بعض العلماء يقول يحل له بقوله تعالى: ومن كان مريضا. ولكننا نقول ان هذا الحكم معلل بعلة، يعني اباحة الفطر للمريض معلل بعلة، وهي ان يكون الفطر ارفق به، فحينئذ نقول له الفطر افضل. اما اذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره، يشق عليه الصوم ولا يضره، فهذا يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر. الحالة الثالثة: إذا كان يشق عليه الصوم يجد مشقة وفي نفس الوقت يضره، كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكر وما أشبه ذلك. الشيخ هنا يقول: فالصوم عليه حرام، وطبعا هذا يعتبر اختيار، يعني ايه تميز به الشيخ خلافا لعامة العلماء كما سبق ان ذكرنا. يقول: ولكن لو صام في هذه الحال هل يزيله الصوم؟ يعني الشخص المريض الذي يشق عليه الصوم ويضره الصيام، اذا صام وتحمل على نفسه هل يزيله الصوم؟ قال ابو محمد ابن حزم رحمه الله: لا يزيله الصوم، لأن الله تعالى جعل المريض عدة من أيام أخرى، لأنه لو صام في مرضه فهو كالقادر الذي صام في شعبان عن رمضان، فلا يجزئه ويجب عليه القضاء. وقول أبي محمد هذا مبني على القاعدة المشهورة أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئا. فإذا قلنا بالتحريم، إذا قلنا أن هذا الشخص ارتكب محرما بصيامه، فإن مقتضى القواعد أنه إذا صام لا يجزئه، لأن صوم ما نهي عنه كالصوم في أيام التشريق وأيام العيدين لا يحل ولا صح. وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين والمرضى الذين يشق عليهم الصوم وربما يضرهم، ولكنهم يأبون أن يفطروا، فنقول إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا كرم الله عز وجل ولم يقبلوا رخصته وأضروا بأنفسهم. والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. إذن الصواب في قول المؤلف رحمه الله: وسنة لمريض يضره، أنه يجب على مريض يضره. إذن الشيخ يعني لا يوافق على عبارة المتح فالمتح ايه ويسل لمريض يضره يعني الصيام. فالشيخ يقول ينبغي ان تعدل يجب على مريض يضره ان يفطر يجب واضح بناء على ما ذكرنا. طيب رجل سافر ليفطر سافر ليفطر ما حكم سفره وتفطره؟ يعني ما فيش لا توجد اي علة للسفر على الاطلاق سوى ان يسافر كي يصل عايز يفطر يوم من رمضان فيتكلف سفر مخصوص مش حق باي شيء مش اي دافع اخر سوى ان يفطر ما حكم سفره وصومه؟ حكم كل ما في المحضر لا يعني قلت كل اقول ما الحكم. بس خلاص هي حرام خلاص نعم. فاذا ان سافر ليفطر يحرم عليه السفر ويحرم عليه الافطار حيث لا علة للسفر الا الفطر. فاما الفطر فلعدم العذر المبيح يعني يحرم عليه الفطر لانه لا يوجد له عذر مبيح. ما هو العذر المبيح؟ السفر المباح. واما السفر فهو بيتخذ السفر وسيلة الى الفطر الذي هو محرم عليه. هو يريد ان يفطر في رمضان طبعا الفطر في رمضان حرام فبيأخذ وسيلة يصل بها الى هذا المحرم وهو يعني السفر. طيب لو رجل تاجر يتجر فهو المفروض يسافر مثلا في رجب او في شعبان فقال انا اخر السفر الى رمضان اخر سفر التجارة عند يعني الى رمضان يعني هو سفر تجارة لكن اخر رمضان ليفطر في رمضان ما شاء الله. تفضل لماذا؟ يعني لوجود علة لهذا السفر فلو أراد السفر لتجارة فأخر السفر إلى رمضان ليفطر يجوز له ذلك يجوز له ذلك لأن هذا السفر ليس علته الوحيدة هي الرغبة في الإفطار لكن هناك علة معها إن هذا السفر أصلا لقصد الإيه؟ التجارة انضم إليها نية الإيه؟ إنه يريد أن يفطر ويترفع بسفر لكن في حاجة ولا إيه؟ أنا مصعب سافر في اثناء النهار لان يناقش مسألة وهي ان الانسان اصبح صائما وهي مثلا في وقت الظهر اراد ان يسافر في نهار رمضان ما حكم الفطر بالنسبة اليه؟ يقول هنا ويباح اي الفطر لحاضر سافر في اثناء النهار. يقول لحديث ابي بصرة الانصاري حديث رقم 928 رضي الله عنه انه ركب سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم طب ايه معنى سفينة الفسطاط تركب بحر ولا نهر؟ ركب سفينة من الفسطاط لماذا؟ لأنه ركب سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب رداءه قرب غباءه يعني بعد ما اتحركت السفينة قرب الغباء فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة السفرة من المفرش مثلا اللي هو عليه الطعام ثم قال اقترب. قيل الا اقترب البيوت؟ قال اترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم فاكل. رواه ابو داود. العمر. نعم. اذا المسألة انوى حاضر صوم يوم. الضوضاء اللي جاي من عند الاخوات اللي كانوا في حاجة مخوفة من صلصال او شيء اللي خايف روح بس ما يشوش علينا. فإنه حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. فله الفطر حكي اتفاقا. حكي اتفاقا ولما في السنن وغيرها عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه السنة. وقال ابن القيم رحمه الله جاءت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في الفطر لمن أنشأ السفر في أثناء يومه وبما شاء. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. يفطر بما شاء من أكل أو جماع أو غيره. لماذا؟ لأن من له الأكل فله الجماع ولا كفارة لحصول الفطر بالنية قبل الفعل. لأنه مجرد أن ينوي أن يفطر كما نقشنا ذلك الأسبوع الماضي مجرد أن ينوي الإفطار انقطع ركن من أركان الصيام. ففي هذه الحالة أصبح إيه؟ في حكم المفطر أو مفطرا بمجرد النية. فطبعا قبل أن يأكل هو بينوي أن إنه إيه يخرج من هذا الصيام. واضح؟ ولا كفارة عليه لحصول الفطر بالنية قبل الفعل وعدم لزوم الامساك. وكذا مريض يباح له الفطر وكما يفطر بعد سفره اجماعا. بعض الفقهاء كما قلنا يقول اذا فارق بيوت قريته ونحوها. اذا فارق بيوت قريته ونحوها. لماذا؟ لانه قبل ان يفارق البيوت هل هو يسمى مسافرا؟ لا يسمى مسافرا. نعم. فلا يفطر قبل خروجه. اي نعم. كذلك قوله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر. او على سفر وهذا ليس مسافرا بعده لانه مازال يرى في داخل بيوت العمران. وايضا الحديث الذي ذكره هنا في المتن حديث عبيد بن جبير قال ركبت مع ابي بصرة الغفاري من الفسطاط في شهر رمضان ثم قرب غداءه فقال اقترب فقلت ألست ترى البيوت؟ قال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل. رواه أبو داود وغيره وذكرنا أنه صحيح. وعن أنس أنه رحلت له راحلته فدعا بطعام فأكل. رحلت له راحلته يعني أعدت ووضعت عليها الأشياء التي تضع على البعير مثلا أو على حتى يركب عليها. فدعا بطعام فأكل وقال سنة ثم ركب. رواه الترمذي وغيره. وقال ابن العربي صحيح. فصرح هذان الصحابيان أنه سنة. ولأن السفر مبيح للفطر كالمرض الطارئ. واستظهر الشيخ وغيره جوازه وقال كما ثبت في السنن أن من الصحابة من كان يفطر إذا خرج من يومه. ويذكر أن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوى الصوم في السفر ثم إنه دعا بماء فأفطر والناس ينظرون إليه. نعم. ثم يقول هنا والأفضل عدم الفطر تغريبا لحكم الحضر وخروجا من الخلاف. يعني أن الأفضل لمن سافر في أثناء يوم نوى صومه إتمام صوم ذلك اليوم خروجا من خلاف من لم يبح له الفطر. وهو قول أكثر العلماء وحكاه الوزير وغيره اتفاق الأئمة إلا أحمد في رواية عنه. يقول العلماء العثيمين حفظه الله تعالى وإنه حاضر صيام يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. يقول الحاضر يجب عليه أن يصوم. فإذا سافر في أثناء اليوم فهل له أن يفطر أو لا يفطر؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم. الأول إن له أن يفطر ولكن بشرط كما سنذكره. القول الثاني إنه ليس له أن يفطر مدام إيه شرع في صيام اليوم. والقول الاول اللي هو ايه جواز الفطر في اثناء النهار هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى، واستدلوا على ذلك بعموم قول الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، يعني فافطر فعدة من ايام اخر. وهذا الان سافر وصار على سفر، فيصدق عليه انه ممن رخص له بالفطر فيفطر. اي نعم. واهل القول الثاني، واهل القول الثاني عللوا بان الانسان يعني طبعا هو المفروض ان يذكر ايضا الادلة عن الصحابة التي فيها النص على ان ذلك من السنة. اهل القول الثاني الذين يمنعونه من الايه من الفطر عللوا بان الانسان شرع في الصوم الواجب فلزمه اتمامه، كما لو شرع في القضاء فانه يلزمه ان يتمه، وان كان لولا شروعه لم يلزمه ان يصوم. يعني لو ان انسانا عليه يوم من رمضان فقال اصومه غدا او بعد غد، تقول له انت بالخيار تصوم غدا او بعد غد، لكن ان شرع في الصيام في غدا فهل له ان يفطر في اثنائه ليصومه بعد غد؟ الجواب لا، الجواب لا، لان شرع وتلبس بالايه بالواجب، فهذا مثله، فهذا مثله. يعني اهل القول الثاني بغض النظر عن الرجع القول الراجح، القول الثاني هو مرجوح، لكن ترى ما الدليل؟ قاربتك احسن الدليل قوله تعالى في سورة القتال او سورة محمد صلى الله عليه وسلم، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم، ولا تبطلوا اعمالكم. وهذه مسألة فيها خلاف، يعني من تلبس بعبادة هل يجوز له ان ينقضها ام لا؟ واضح. فبالنسبة لاتفاق طبعا هذه مسألة واضحة جدا في القضية التي ذكر الأخ دليلها، وهي قوله إيه وأتموا الحج والعمرة لله، واضح. فهذا دليل واضح على أن من شرع في الحج أو العمرة وجب عليه أن يتمه، وجب عليه أن يتمه، بخلاف مثلا صيام النافلة أو غير ذلك. فهذا هو ما يستدل به في هذا المذهب، وهو أن من شرع في الصوم الواجب يلزمه إتمامه لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. نعم، لأن شرع وتلبس بعبادة يعني واجبة. يقول الشيخ العثيمين لكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف أن له أن يفطر، له أن يفطر، وقد جاءت السنة بذلك، مثل حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، إلى قوله فدعا بقدح من ماء بعد العطش فشرب والناس ينظرون إليه. نعم. كذلك الأثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنه إذا سافر في أثناء اليوم فله الفطر، ولكن هل يشترط أن يفارق قريته أو إذا عزم على السفر وارتحل فله أن يفطر؟ الجواب في هذا أيضا قولان عن السلف، والصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية، لأنه لم يكن الآن على سفر ولكنه ناو للسفر، ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد. لأن كثير من الناس تتصور أنه لو صلى مثلا هيجمع له بظروف المواعيد القطار أو الطائرة أو شيء من هذا، فيجمع مثلا الظهر والعصر كما تقديم. فالشيء الغريب جدا أنه والدير يحصل كثير في مطار الاسكندرية، نلاحظه الناس الخارجين للعمرة نبص نلاقي العوام قبل الميعاد، أنه الميعاد غالبا في وقت صلاة الظهر، فبيجمع الظهر والعصر ويقصر والناس تقصر، وتيجي تكلموا يتعاركوا معاك ويعملوا مشاكل كبيرة، يقول لك احنا مسافرين، هو مازال في داخل الاسكندرية، لكن هو يعني ممكن يجمع له رخصة في الجمع، لكن هل له رخصة في ان يقصر؟ كيف هو في داخل المدينة؟ واضح. فاذا يعني لا يجوز القصر لكن له الجمع. نعم. يقول الشيخ ولذلك لا يجوز ان يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد، فكذلك لا يجوز أن يفطر حتى يخرج من البلد. وإذا جاز أن يفطر خلال اليوم فهل له أن يفطر بالأكل والشرب أو بأي مفطر آخر؟ الجواب يعني سبق أن ذكرناه، وهو أنه أن له أن يفطر بأي شيء من المفطرات. لماذا؟ لأنه مجرد أن ينوي قطع الصيام فيكون قد خرج من حكم الصيام، والله تعالى أعلم. ثم قال: ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما فيفطران ويقضيان لا غير. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. يعني هذه المسألة حتى يسهل عليكم تطورها، اعتبر أن الحامل أو المرضع تساوي مريض، تساوي المريض بالضبط حتى تستطيع أن تستوعب هذه المسألة. فانظر ما يكون في حق المريض فهو في حق نفس الحكم في شأن الحامل أو المرضع. يقول: ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما. طبعا هنا فيه حرف العطف، ولحامل يعني إيه؟ يسن الفطر لحامل ومرضع خافتا على أنفسهما فيفطران ويقضيان لا غير. كالمريض يفطر وإيه؟ ويقضي. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. قوله: ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما، يعني خافتا على أنفسهما فقط، أو خافتا على أنفسهما مع الولد. المهم مهم جدا إن لو خافت على أنفسهما، سواء أضيف لذلك الولد أم لا، ودي قضية سنناقشها بالتفصيل، لكن ركزوا الآن مع حامل أو مرضع خافتا على صحته على أنفسهما، فيفطران ويقضيان فقط لا غير، يعني من غير فدية، من غير فدية وثاقا. وهذا ما حكاه الوزير وغيره مع اختلاف عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وفي المبدع قال: بغير خلاف نعلمه، كالمريض إذا خاف على نفسه ولقدرته ما عليه بخلاف الكبير، بخلاف الكبير لأنه قادرا على الصيام فيما بعد إذا انقضت ظروف الحمل أو الرضاع، فهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. المريض الذي خاف على نفسه يقضي بفدية أم غير فدية؟ يقضي فقط، يقضي من غير إطعام، لأن هذا مريض يرجى، يعني هي كالمريض الذي مرضا يرجى زواله، لأن الحمل له نهاية والرضاع لها نهاية، واضح؟ فيقضي من غير إطعام. وكره صومهما مع خوف الضرر وثاقا. وذكر ابن عقيل: إن خافت حامل ومرضع على حمل وولد حال الرضاع لم يحل الصوم، لم يحل الصوم وعليها الفدية، وإن لم تخف لم يحل الفطر. انتهى كلام ابن عقيل. وإن صامتا أجزأ كالمريض والمسافر. يبقى إذن هذا الحالة الأولى: حامل ومرضع خافتا على أنفسهما فقط، فماذا يفعلان؟ هما كالمريض الخائف على نفسه. في هذه الحالة بإيه؟ يفطر ويقضي من غير فدية، من غير فدية. حالة ثانية: أو على الولد، يعني أو خافتا حالة أخرى على الولد، لكن لو أفطرتا خوفا على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود. ويجب عليهما القضاء لأنهما يطيقانه. قال الإمام أحمد: أذهب إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولا أقول بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وابن عباس رضي الله عنهما في منع القضاء، ذكره في الشرح. قوله: أو على الولد، يعني يسن الفطر لحامل أو مرضع خافتا على الولد، يعني ما تخافش على نفسك، خايف على الولد، واضح؟ لكن لو أفطرت خوفا على الولد فقط، لو أفطرت الحامل والمرضع خوفا على الولد فقط، في هذه الحالة الكلمة الشائعة بيقولوا ايه الفقهاء؟ فعليهما الايه؟ القضاء والكفارة. هو في تعبير ادق ان نقول عليهما القضاء وعلى ولي الرضيع يعني او ولي الولد يعني ايه او زوجها يعني الكفارة. فالذي عليه الكفارة ليست المرأة نفسها. اذا لو افطرت خوفا على الولد فقط قضفا عدد الايام اي عدد ايام فطرهما فورا لقدرتهما على القضاء ولا يؤخران القضاء كالمريض لكن يبادران بالقضاء. قضت واطعمت. كلمة اطعمت في مثل هذا الموضع لابد ان نفهمها كما فسرها يعني العلماء. اطعمت يعني وجب على من يمون الولد المولود له يعني وجب على من يمون الولد ان يطعم عنهما عن الحامل او المرضع لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة. الطعام يكون هو نفس الشيء الذي يجزئ في كفارة. نعم. فقول هنا لازم وليه اطعام مسكين لكل يوم. فظاهر هذا الكلام الوجوب على من يمون الولد من ماله لان الافطار لاجله. الافطار لاجل الولد. فالمسؤول عن الولد ولي امره او ابوه هو الذي ينفق ايه على ما تسبب فيه وجود هذا الولد سواء الرضيع او الجنين يعني لان الافطار لاجله. فهناك بعض المتون توهم عبارتها ان الاطعام على المرأة نفسها. لا يقصد بذلك ان يكون على المرأة لكنه على ولي هذا الطفل او المولود. وفي الفروع قال والاطعام على من يمونه. والاطعام على من يمونه يعني يجب في مال ولي الصبي. وفي الفنون قال يحتمل انه على الام وهو اشبه لانه تبع لها. ويحتمل انه بينها وبين من تلزمه نفقته من قريب او من ماله لان الارفاق لهما. قضت عدد الايام واطعمت يعني لكل يوم مسكينا لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طبعا هذا الاطعام يكون على الفور. يكون على الفور لماذا؟ لانه مقتضى الامر ان الامر يستلزم ايه الفورية الوجوب على الفورية كسائر الكفارات ولا يؤخر الى القضاء. فانتبهوا لهذا. المرأة الحامل او المرضع اذا خافت على الولد وافطرت خوفا على هذا الولد عليهم القضاء والاطعام. الاطعام قلنا على من يمونه. طيب متى يخرج هذه الكفارة او يخرجها؟ طبعا القضاء حيتأخر الى ان ينتهي رمضان. طيب لكن الاطعام لابد ان يكون فورا يعني كل يوم بيومه يخرج الايه الفدية فلا يؤخر الى القضاء. ويجزئ فيه ما يجزئ فيه كفارة. ولا يسقط هذا الاطعام بالعجز. وكذا عن الكبير والمأيوس منه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعم لقوله تعالى يقول او على الولد لكن لو افطرت خوفا على الولد فقط لازم وليه اطعام مسكين لكل يوم لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال شيخ الاسلام تفطر وتقضي. تفطر وتقضي عن كل يوم يوما. وتطعم عن كل يوم مسكينا رطلا من خبز بأدمه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهذا رقم 29 واسناده صحيح وان كان الشيخ الالباني قال شاذ بهذا السياق. كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ان يفطرا ويطعم مكان كل يوم مسكينا. واضح يعني اذا افطر الشيخ الكبير او المرأة الكبيرة يعني ايه يطعم مكان كل يوم مسكينا. نعم. يقول والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. فالحامل والمرضع يطيقان الصوت، فدخل في الآية الكريمة، ولا يقال إنها منسوخة بما بعدها، يعني لا يقال إن هذه الآية الكريمة وعن الذين يطيقونه فدية طعام مسكين منسوخة بقوله إيه بعد ذلك، فمن شهد منكم الشهر فليصم، لأن في الأول إيه أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم قال بعد ذلك فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن العلماء من قال إن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين منسوخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، واضح؟ أي نعم. لكن الأرجح أن يقال إن الحامل والمرضع يطيقان الصوم داخل في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وطبعا ده الكلام اللي قدمنا به الكلام لما قلنا ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما فيفطران ويقضيان، قلنا إنها تكون إيه بمنزلة المريض الخائف على نفسه، فعليها الإيه يعني القضاء فقط فقط. قال يقول هكذا في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال ابن عباس أثبتت للحبلى والمرضع، وظاهره نسخ الحكم في حق غير الحامل والمرضع وبقاء الحكم فيهما. وقوله الآتي إنها محكمة غير منسوخة وإنها إنما أريد بها هؤلاء من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، فهذا أولى من ادعاء النسخ فإنه خلاف الأصل، فالواجب عدمه أو تقليله مهما أمكن. نعم. يقول ويجب عليهم القضاء لأنهما يطيقانه، يجب عليهم القضاء لأنهما يطيقانه، فتطبق عليهم الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال الإمام أحمد أذهب إلى حديث أبي هريرة ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء، ذكره في الشرح. قال ابن القيم أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أن تفطرا وتطعما كل يوم مسكينا إقامة للإطعام مقام الصيام، إقامة الإطعام الفدية يعني مقام الصيام الذي هو يعني القضاء. طيب شخص عليه يعني كثرة ولي، يعني ولي جنين مثلا أو ولي رضيع سوف يخرج عنه هذه الكثرة، واضح؟ عليه مثلا 10 أيام مثلا، نفرض 10 أيام، واضح؟ طيب هل ثم دفع الكفارة، دفع هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة واحدة، يعني جمع عمل العشر كفارات كلها ودفعها لمسكين واحد، هل يجزئه ذلك؟ لا، نعم يجزئه اللي ظهر الآية والذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فظهر الآية يجزئ تجزي هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة واحدة لظاهر الآية. وقال غير واحد من العلماء بلا نزاع، يعني بلا نزاع في هذه المسألة. العلامة العثيمين حفظ الله تعالى وضح هذه المسألة بشيء من التفصيل، فقال في شرح قول صاحب الروض المربع وإن أبطرت حامل أو مربع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا. يقول يجوز للحامل والمرضع أن تفطرا وإن لم تكونا مريضتين، وذلك لأن الحامل يشق عليها الصوم من أجل الحمل لا سيما في الأشهر الأخيرة، ولأن صيامها ربما يؤثر على نمو الحمل إذا لم يكن في جسمها غذاء، فربما يضمر الحمل ويضعف. وكذلك في المرضع إذا صامت يقل لبنها فيتضرر بذلك الطفل، ولهذا كان من رحمة الله عز وجل أن رخص لهما في الفطر. وإبطارهما قد يكون مراعاة لحالهما وقد يكون مراعاة لحال الولد الحمل أو الطفل، وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد، فيجب عليهما القضاء، لأن الله تعالى فرض الصيام على كل مسلم، يعني في الحالتين، سواء خافت على نفسها أو خافت على الولد أو الحالة الثالثة على الاثنين، ففي هذه الحالة في كل الأحوال يجب الإيه؟ القضاء، ها؟ لأن الله تعالى فرض الصيام على كل مسلم، إلا أنه قال في المريض والمسافر فعدة من أيام أخرى، مع أنهما مفطران بعذر، المريض والمسافر مفطران بعذر، لكن مع ذلك قال تعالى فعدة من أيام أخرى، فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر، فعدم سقوطه عمن أفطرت لمجرد الراحة من باب أولى. وأما الإطعام فله ثلاث حالات. إذا موضوع القضاء لا خلاف فيه، لا تشغلوا أنفسكم موضوع القضاء، في كل الأحوال يجب الإيه؟ القضاء، لقول تعالى فعدة من أيام أخرى. لكن الإطعام اللي هي الفدية، الإطعام له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تفطرا خوفا على أنفسهما فتقضيان فقط، يعني أنه لا زيادة على ذلك، قلنا الأن ذلك يكون زي الإيه؟ المريض الذي خاف على نفسه. الحالة الثانية أن تفطرا خوفا على ولديهما فتقضيان وتطعمان لكل يوم مسكينا. أما القضاء فواضح لأنهما أفطرتا، وأما الإطعام فلأنهما أفطرتا لمصلحة غيرهما، أفطرتا لمصلحة غيرهما، فلزمها أو فلزمهما الإطعام. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام، يفطران ويطعمان كل يوم مسكينا. والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود والحديث صحيح، وروي ابن عمر أيضا نفس هذا المعنى. الحالة الثالثة إذا أفطرتا لمصلحتهما ومصلحة الولد الجنين أو الطفل الرضيع، فسكت المصنف عن هذه الحالة، والمذهب أنه يغلب جانب مصلحة الأم، يغلب جانب مصلحة الأم، يعني تعتبر المرأة إيه؟ يعني خافت على نفسها فيغلب جانب مصلحة الأم، وعلى هذا فتقضيان فقط، فيكون الإطعام في حالة واحدة. كنا القضاء في كل الحالات، الإطعام يكون في حالة واحدة، هي الإيه؟ إذا كان الإفطار لمصلحة الغير، إذا كان الإفطار لمصلحة الغير، الجنين أو الطفل، وهذا أحد الأقوال في المسألة. القول الثاني إنه لا يلزمها القضاء، وإنما يلزمهما الإطعام فقط، سواء أفطرتا لمصلحتهما أو مصلحة الولد أو للمصلحتين جميعا. احنا قلنا طبعا القضاء في كل الاحوال، على القول الاول القضاء في كل الاحوال، والاطعام فقط في حالة الخوف على الجنين او الطفل، يعني كان افطار لمصلحة الغير. في قول اخر في المذهب انهما لا يلزمهما القضاء، وانما يلزمهما الاطعام فقط، سواء افطرتا لمصلحتهما او مصلحة الولد او للمصلحتين جميعا. واستدلوا بحديث ان الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع، وهذا الحديث قال في تخريج المشكاة إسناده جيد، إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع. طبعا هذا يعني يجاب عنه بأن وضع الصيام يعني وضع عنهما وجوب الأداء لكن عليهما القضاء، جمعا بين الأذن، وضع عنهما الصيام يعني عذرهما ورخص لهما في ترك الأداء، لكن يبقى عليهما وجوب الايه؟ القضاء، لقوله تعالى فعدة من ايام اخرى. الدليل الثاني اثر ابن عباس رضي الله عنهما والمرضع والحبل اذا خافتا على اولادهما افطرتا واطعمتا، ولم يذكر القضاء، افطرتا واطعمتا ولم يذكر القضاء. ايضا يجاب عن ذلك بان يعني ابن عباس سكت عن القضاء لأنه معلوم، سكت عن القضاء لأنه معلوم، وأحيانا العالم يتكلم في شيء واضح ولشدة وضوحه وشهرته لا يتعرض له، كما فعل الإمام مسلم في كثير من أحاديثه، يكون الراوي معروفا بالضعف واضح، ومع ذلك لا يتعرض للتضعيف لأن هذا أمر مشهور، لا واضح طبعا كلام له تفصيل لكن ليس هذا موضعه موضعه لكن مجرد اشاره يعني الى ان سكوت ابن عباس رضي الله عنهما هنا عن القضاء ليس لانه ليس عليهما قضاء وانما هذا امر معلوم من قوله تعالى فعدة من ايام اخرى هذا فيما يتعلق بدليلي هذا القول الثاني اما القول الثالث فقالوا يلزمهما القضاء فقط دون الاطعام يعني ايه يعني حتى في حالة الخوف على او الافطار لمصلحة الغير هذا اختيار العلامة العثيمين يقول وهذا القول ارجح الاقوال عندي لان غاية ما يكون انهما كالمريض والمسافر فيلزمهما فقط يعني يلزمهما فقط الايه القضاء واما سكوت ابن عباس رضي الله عنهما عن القضاء فلانه معلوم فلانه معلوم يبقى كأن الشيخ العثيمين بيستدل بايه بيستدل بحديث ابن عباس لو هو المرضع والحبلة او بأثر ابن عباس والمرضع والحبلة اذا خافتا على اولادهما افطرتا واطعمتا نعم لا في الحقيقة انا لخبطت في الحتة دي لا طبعا لا يستدل بحديث ابن عباس هنا يعني الشيخ العثيمين يرى يلزمهما القضاء فقط دون الاطعام يقول لان غاية ما فيهما غاية ما في الامر انهما يكونان كالمريض والمسافر فيلزمهما فقط يعني يستدل بقوله تعالى فعدة من ايام اخر فليس فيها الا القضاء فحسب معلش ناخر الاسئلة الان هو الشيخ هنا فرع يعني مسألة فرع مسألة قال إذا رأيتم إذا قال قائل أرأيتم لو أفطر شخص لمصلحة الغير في غير مسألة الحبلى والمرضع مثل أن يفطر لإنقاذ غريق أو لإطفاء حريق هل يلزمه القضاء والإطعام يقول في هذا قولان للعلماء القول الأول يلزمه القضاء والإطعام قياسا على الحامل والمرضع والقول الثاني لا يلزمه إلا القضاء فقط واستدل لذلك بأن النص إنما ورد في الحبلى والمرضع دون غيرهما ولكن قال الأولون وإن ورد النص بذلك لكن القياس في هذه المسألة تام وهو أنه أفطر لمصلحة الغير يعني العلة واضحة جدا إن الحامل أو المرضع تفطر لأجل مصلحة الغير فكذلك الشخص الذي يفطر من اجل انقاذ غريق او اطفاء حريق او غير ذلك هذا يفطر ايضا لمصلحة الغير فالعلة موجودة والقياس تام يقول الشيخ والافطار لمصلحة الغير له صور منها انقاذ غريق مثل ان يسقط رجل معصوم في الماء المعصوم هو اما المسلم واما الذمي مثل ان يسقط رجل معصوم في الماء ولا يستطيع ان يخرجه فنقول اشرب وانقذه منها ايضا اطفاء الحريق كأن يقول لا استطيع ان اطفئ الحريق حتى اشرب فنقول اشرب واطفئ الحريق وفي هذه الحال اذا اخرج الغريق هل له ان يأكل ويشرب بقية اليوم اذا انقذ هذا الشخص الذي يشرف على الغرق وهو افطر هل باقي اليوم يفطر ام يمسك الجواب نعم له ان يأكل ويشرب بقية اليوم لأن هذا الرجل أذن له في فطر هذا اليوم وإذا أذن له في فطر هذا اليوم صار هذا اليوم في حقه من الأيام التي لا يجب إمساكها فيبقى مفطرا إلى آخر النهار وكذلك لو أن شخصا احتيز إلى دمه بحيث أصيب رجل آخر بحادث ونزف دمه وقالوا إن دم هذا الصائم يصلح له وإن لم يتدارك هذا المريض قبل الغروب فإنه يموت فله أن يأذن في استخراج دمه من أجل إنقاذ المريض وفي هذه الحال يفطر بناء على القول الراجح في أن ما ساوى الحجامة فهو مثلها ما ساوى الحجامة فهو مثلها وسنفصل إن شاء الله الكلام في الحجامة فيما بعد إن شاء الله وأن المذهب لا يفطر بإخراج الدم إلا بالحجامة فقط دون الفطر ودون الشرط والصحيح أن ما كان بمعناها يأخذ حكمها يعني ما كان في حكم الحجامة يأخذ حكمها فبلا شك سحب كمية كبيرة من الدم عن طريق الإبر يعني لا شك أنها كلها نفس حكم الإيه الحجامة، لأنها تسبب في إضعاف الإيه الشخص الذي حجم. تقول: ومتى قبل رضيع هدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر. يعني امرأة أم مرضعة، أم ترضع يعني طفلها، ويتضرر هذا الطفل بإفطارها، ويتضرر هذا الطفل بإفطارها، لكن هذا الرضيع قبل ثدي غيرها، قبل الرضاع من امرأة أخرى مرضعة مثلا، وقدر ولي هذا الطفل على أن يستأجر إيه هذه المرضعة، ففي هذه الحالة لم تفطر الأم، يعني هذه الأم لا تفطر. لماذا؟ لعدم الحاجة إلى الإفطار، وعلى الولي أن يستأجر له هذه الظئر أو هذه الإيه المرضعة. وظئر كأم، يقول في روض المرضع: وظئر كأم، وظئر كأم. طبعا الظئر هي المرأة التي ترضع غير ولدها، يعني الظئر هي ترضع المرضعة، يعني واضح. ما معنى ظئر كأم؟ أين يعني حكم ظئر مرضعة لغير ولدها كأم في إباحة فطر، يعني كما أن الأم تفطر مراعاة لمصلحة الرضيع، كذلك الظئر التي تستأجر بالمال من أجل أن ترضع كالأم تماما، لأن هي في الحقيقة هي أمه في الرضاعة. فالظئر كأم في إباحة فطر إن خافت على نفسها فلها نفس الحكم، أو خافت على الرضيع، واضح. كذلك يعني هي مثل في حالة الخوف على نفسها أو على الرضيع من عدم ذلك الخوف، كذلك نفس الحكم في الفدية وعدم الفدية. فإن لم تفطر وتغير لبنها أو نقص فلمستأجر الفتخ، وتجبر على فطر إذا تأذى الرضيع. فانظر إلى يعني مراعاة الإسلام لحقوق هذا الطفل الرضيع، يعني إن كان الطفل يتأذى فإنها تجبر على الفطر، حتى لو كانت ليست أمه، ولو كانت هي الظئر نفسها المرضعة، تجبر على أن تفطر من أجل ألا يتأذى هذا الرضيع. هذا جزم به الخطابي وغيره لإمكان تداركه بالقضاء. بالنسبة لها هي إذا أفطرت سوف فعدة من أيام أخرى تستطيع أن تقضي فيما بعد، لكن هذا الطفل المسكين الذي يتضرر لعدم الرضاع يعني قد يتضرر بذلك ضررا شديدا. إن قصدت الإضرار أثمت وللحاكم إلزامها بطلب مستأجر. أي نعم، يعني يطلب الشخص المستأجر فيلزمها بأن ترضع هذا الطفل الصغير. وإن يقول في المتن: وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر وبلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء لذلك اليوم، لأنهم لم يصوموه ولكن أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت ولزوال المبيح للفطر. قوله هنا: وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض، طيب نقدر نزود حاجة تانية؟ طهرة الحائض ايه؟ ايوة، في اثناء النهار. في اثناء النهار ان طهرت الحائض يعني في اثناء النهار، وإلا لو كان بالليل كانت في مسألة ما كانت توضع في هذا الجزء من المال، لكن المقصود اذا اسلم الكافر يعني في اثناء النهار، او طهرة الحائض او النفساء اثناء النهار، او برئ المريض، نزود كلمة في الشرح بقى، او برئ المريض ايه؟ او برئ المريض، ها يعني انتوا لو معكم الكتاب وتنظروا هتقدروا تشوفوا الجواب. او برئ المريض ايه؟ اي مريض. طب ممكن مريض ويكون صايم جاء على نفسه صام، ايوه. اذا لو برئ المريض مفطرا يعني هو شفي في اثناء النهار وهو مفطر، واضح. اذا تأملوا هذا: إن أسلم الكافر أو طهرة الحائض يعني أثناء النهار، أو برئ المريض مفطرا، طيب أو قدم المسافر ايضا مفطرا. واضح؟ او بلغ الصغير لا في اثنائه مفطرا، يعني اقصد في اثناء النهار نعم ايه مفطرا. واضح؟ او عقل المجنون في اثناء النهار وهم مفطرون. يعني الكلمه اللي احنا فرقناها موجوده في نفس المتن، زي قلت تاملوا المتن نفسه، وهم مفطرون لزمهم الامساك والقضاء لذلك اليوم لانهم لم يصوموه ولكن امسكوا عن مفسدات الصوم لحرمه الوقت ولزوال المبيح للفطر. يقول في حاشيه الروض المربع: وان بلغ صغير ذكرا كان او انثى في اثناء نهار رمضان بسن او احتلام صائما اتم صومه بلا نزاع وقضى عند ابي الخطاب وهو مذهب ابي حنيفه، لانه معنى لو وجد قبل الفجر اوجب الصيام، فاذا طرا اوجب الامساك. وقال في الاقناع وغيره: لا قضاء عليه ان نوى من الليل واجزاه. اوجب الامساك. وقال في الاقناع وغيره: لا قضاء عليه ان نوى من الليل واجزاه.